ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كان يريد اتقاء الله فليكرم اهله. قالوا: لله اهل يا رسول الله؟ قال: نعم، الذين يقرؤون القران من اكرمهم فادخله الجنه ومن اهانهم فقد ادخله النار. صدقت يا سيدي يا رسول الله. مع ان ننصت سويا مع هذه التلاوة الكريمة لما يتيسر من آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. فمع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي

يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل

ومن تزكى فإنما Father! فكيف كان نكير الألوان كذلك الذين طفيت فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الله أكبر يمنع يا رب. الحمد لله الذي صدق الله.